بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في دراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة من كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني والأربعون من شرح وتأليف شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحاب العشرة رضي الله عنهم، للكاتب أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: فصل في سيرة العشرة. أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عبد المطلب ابن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه فاطمة بن أسد ابن ماسم بن عبد مناف، وهي أول هاشمية ولدت هاشميا، أسلمت وهاجرت إلى المدينة، وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وتزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولدت له الحسن والحسين، ومحسنا مات صغيرا. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في بيان سيرة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة الراشد الرابع بعد عثمان رضي الله عنهما جميعا، وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل بني هاشم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فالذين تقدموه في الفضل كلهم ليسوا من بني هاشم، فهو أفضل بني هاشم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، أمه هاشمية وأبوه هاشمي، ولهذا قالوا هي أول هاشمية ولدت هاشميا، يعني أن علي ولد من هاشميين، وهذا دليل على شرف نسبه، فإن بني هاشم هم أفضل قريش، وعلي رضي الله عنه ولد من هاشميين، تربى في بيت النبوة، وهو أول الصبيان إسلاما، وقيل أنه أول من أسلم على الإطراق كما سيأتي. أسلمت أمه وهاجرت إلى المدينة وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أبوه فإنه لم يسلم كما هو معلوم، وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، فكان آخر ما مات عليه أنه على ملة عبد المطلب. تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة هي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها لعلي رضي الله عنه، وولدت له الحسن والحسين ومحسنا، ومحسن مات صغيرا، والحسن والحسين بلغا الرشد وأنجبا وهما معروفان، قد ثبت في فضلهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سيدا شباب أهل الجنة. قال رحمه الله: وله من الولد محمد بن الحنفية، وأمه حولة بنت جعفر من بني حنيفة. ثم انشرع المصنف رحمه الله على عادته بذكر ابناء المترجم له، فذكر من ابنائه محمد بن الحنفيه وامه خوله بنت جعفر من بني حنيفه، وهي من شبه بني حنيفه. ومحمد بن الحنفيه المعروف بمحمد بن الحنفيه الذي نسب الى بني حنيفه لامه واخواله، وهو اشهر ابن علي رضي الله عنه بعد الحسن والحسين. قال رحمه الله: وعمر بن علي واخته رقيه الكبرى وهما توام وامهما تغربيه. وعمر بن علي واخته رقيه الكبرى، يعني كلاهما شقيقان وهما توام وامهما من بني تغرب. ويلاحظ تسميه علي رضي الله عنه باسماء الخلفاء الراشدين كما سياتي، تسمى بعض ابنائه سماه عبد الله وسمى ابا بكر، وجمع بين الكنيه وبين الاسم في ابي بكر، وسمى عمر وسمى عثمان، فدل على المحبه بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا الخلفاء الراشدين. قال رحمه الله: ابن عباس اكبر بن علي يقال له السقار، قتل معه سعيد. ايضا من ابنائه العباس الاكبر، وكان يلقب بالسقار، وقتل مع الحسين رضي الله عنه. قال رحمه الله: واخوته لامه وابيه عثمان وجعفر وعبد الله كانوا علي أم البنين الكلابية. ثم ذكر إخوة العباس الأكبر، وأن من إخوته لأمه وأبيه، يعني أنهم أشقاء، وعثمان وجعفر وعبد الله من أبناء علي، وأمهم أم البنين الكلابية، فهؤلاء كلهم إخوة أشقاء. نعم. قال رحمه الله: ورضيت الله وعبد بكر ابن علي لا بقية لهما، وأمهما زينب بنت مسعود النهشلية. أيضا من أبناء عبيد الله وأبو بكر أبناء علي لا بقية لهما، يعني لم ينجبا، وأمهما زينب بنت مسعود النهشلية. يلاحظ هنا أن علي سمى بعثمان، سمى بأبي بكر، سمى بعمر، وهذه سنة متبعة لا تزال في المسلمين اليوم، فكثير من العلماء نعلم أنهم سموا أبناءهم بأسماء الخلفاء الراشدين، وهذا يدل على أن هذا قديم، وأن من أوائل من سمى أبناءه بأسماء الخلفاء الراشدين هو علي رضي الله عنه. قال رحمه الله: ويشهد علي مات صغيرا، أمه أسماء بنت عميس. يحيى بن علي، وهذا مات صغيرا، وأمه أسماء بنت عميس، وكان قد تزوجها بعد موت أبي بكر، لذلك تزوجها جعفر بن أبي طالب وأنجبت من عن الجميع. قال رحمه الله: ومحمد بن علي الأصغر لأم ولد درج. محمد الأصغر بن علي بن أبي طالب، وأمه أم ولد، قال درج يعني أنه مات ولم يعقد، فالعرب تطلق على الرجل أنه درج إذا مات وليس له نسب. قال رحمه الله: وأم الحسن ورمحة أمهما أم سعيد بن هيروة بنت مسعود الثقفي. أيضا من أبنائه أم الحسن ورملة، أمهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي، وهو سيد بني ثقيف. نلاحظ كما تقدم في ترجمة أبي بكر وعمر وعثمان وهنا علي، اختيار هؤلاء الخلفاء الراشدين زوجاتهم من أشراف الناس، وهذا العرب كانوا يعتنون به قديما، لأن الابن يأخذ من صفات أخواله، كانوا يعتنون بالأنساب، وهذا خلاف مع علي. كثير من الناس اليوم ينظرون إلى الجمال، ولا يبالون بهذا الأمر. ولا شك أن الأسر الفاضلة التي نشأت على التدين ويراعون الآداب والأخلاق والمبادئ ينشأ الأبناء على ما نشأ عليه أسلاف، فينبغي للحريص على تربية أبنائه أن يختار الأم قبل التربية. لهذا يؤثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من حق الابن على أبيه ثلاثة، أن يختار له أما لا يعير بها، وأن يختار له اسما حسنا، وأن يعلمه شيئا من القرآن. ثلاث حقوق: اختيار الأم التي لا يعير بها، أم يشرب بها. ولهذا كان العرب وما زال اليوم الناس إذا رأوا الابن النجيب قالوا: من أخواله؟ سموه معروف ينتسب لأبيه ويعرف نسبه، لكن يسألون عن أخواله: من أخواله؟ تلاحظون المترجم هنا يذكر الأبناء ويذكر أمه، من أي البطون ومن أي العرب. قال رحمه الله: وزينب الصغرى وأم كلثوم الصغرى ورقية الصغرى وأم هاني وأم الكرام وأم جعفر اسمها جمالة وأم سلمة وميمونة وخديجة وفاطمة وأمامة بنات علي لأمهات أولاد شتى. نعم، ذكر هنا جملة من بناته رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه كان مكثرا من الزواج ومات عن أربع، وله نسل كبير بارك الله فيه وجعل فيهم الخير والبركة. قال رحمه الله: وكانت خلافته 4 سنين و7 أشهر وأيام على اختلاف في الأيام. قتل وله 63، وقيل 65، وقيل 58، وقيل 57، عاد الجماعة 40. كانت خلافته رضي الله عنه 4 سنين و7 أشهر، ولم يستقر له الأمر لوجود الخلاف في زمنه، يعني وجدت الحروب، وإن كان هو خليفة راشد بدلالة في الحديث حديث سفينة أن خلافة النبوة 30 سنة. خلافة علي رضي الله عنه دخلت في هذه 30، لأنه قتل 40، فكانت 30 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أن خلافة الحسن بن علي داخل في هذه المدة. قتل وله 63، وقيل 65، وقيل 58، أقوال في سنه عند وفاته، والأشهر أنه قتل وله 63 سنة رضي الله عنه. قتل في 17 من رمضان 40. قال المصنف: قتل عام الجماعة، وعام الجماعة هو 41، وعلي رضي الله عنه قتل 40، ثم دخلت السنة 41 وهي التي تولى فيها الحسن في شهر رمضان ما بقي من رمضان، إلى أن تنازل إلى معاوية في 41، سمي هذا العام عام الجماعة. علي رضي الله عنه قتله عبد الرحمن بن ملجم أحد الخوارج، وهذا الرجل كان من حفظة القرآن، كان معلما للقرآن، حتى إنه في زمن عمر رضي الله عنه بعث به إلى عمرو بن العاص وقال: بعثت إليك برجل حافظ لكتاب الله فأكرمه وابني له دارا يعلم القرآن. كان من حفظة كتاب الله، لكن البدع خطيرة على أصحابه، فهذا الرجل تعتنق عقيدة الخوارج، وكان من عقيدتهم تكفير المسلمين، وقد كفر الخوارج عثمان بن عفان وقتلوه، وكفروا عليا وقتلوه، وكفروا كل من شارك في الجمل وصفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين فوق السهم من القمية. قيل في سبب قتله أنه تواعد ثلاثة من الخوارج: عبد الرحمن بن ملجم ومعه اثنان، وتعاهدوا على أن يقتل كل واحد منهم رجلا زعموا أن قتله فيه نصر للإسلام. فأحدهم هو عبد الرحمن بن ملجم قال علي بن أبي طالب، والآخر قال علي معاوية، والآخر قال علي عمرو بن العاص. انظروا إلى الفتنة، يتآمر ثلاثة على ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون أن في قتلهم نصرا للإسلام والمسلمين. فقيل أن عبد الرحمن بن ملجم جاء إلى العراق يريد قتل علي، فرأى امرأة من الخوارج جميلة وأعجبته وأحبها، وكاد أن ينصرف عن مقصده إلى هذه المرأة وأن يتزوجها ويبقى معها. فتقدم لها فاشترطت عليه مهرا وأن من مهرها أن يقتل علي بن أبي طالب. فقال والله ما جئت إلا لهذا. فأحيت هذه المسألة في قلبه، ثم اندس لعلي رضي الله عنه وهو خارج في صلاة الفجر في اليوم السابع عشر من رمضان سنة 40، قتله في أي وقت؟ في وقت السحر وهو خارج للصلاة متقربا إلى الله بذنبه. وأنشد فيه عبد الرحمن بن حطان: يا ضربة من تقي ما أرادت بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أو في البرية عند الله ميزانا. رجل يقتل علي رضي الله عنه أفضل من بقي من الأمة بعد مقتل عثمان متقربا إلى الله بذنبه، ورجل آخر ينشد هذا البيت ويقول إني أحسب هذا الرجل أوفى البرية عند الله ميزانا. لماذا؟ لأنه قتل علي بن أبي طالب. هذه نتيجة البدعة، وهذه فيها عبر وفوائد للأمة، وهذا يقتضي تربية الأبناء على السنة والحذر من البدع. لا تغتر بالابن إذا رأيته يصلي وأعفى لحيته وقصر ثوبه، هذا خير، لكن انظر ما الذي يعتقد وعلى من يتردد وما فكره الذي يعتنقه. أنا دائما أقول لإخواننا: انظروا إلى من قتل عمر ومن قتل عثمان ومن قتل علي ومن طعن معاوية، من هم هؤلاء؟ هل هم شراب الخمر؟ هل هم الزنا؟ هل هم أكلة الربا؟ لا، أهل البدع، ولهذا البدع أشد على المسلمين من المعاصي، لأن المبتدع يخالف ويرى أن مخالفته من الدين. ونحن رأينا ولاحظنا أن كثير من العصاة إذا رأوا طلاب العلم رأوا المشايخ الذين يحسنون دين الظن يأتي ويقبل رأسه ويقول: يا شيخ ادعو الله لي، ادعو الله أن يتوب عليه. فانظر إلى هذا الموقف من هذا العاصي، يحب أهل العلم، يحب أهل الفضل، بل يسأل هؤلاء أن يدعو له وأن يتوب الله عليه، وهؤلاء يتقربون إلى الله بدماء الصحابة. ورأيتم في هذه البلاد التي شرفها الله بتحكيم الشريعة كيف أن هؤلاء يخرجون يقتلون في البلد الحرام في الشارع الحرام، بل يتقربون إلى الله بدماء آبائهم وأبناء أمتهم وأقاربهم، ويعدون ذلك من أفضل الأعمال والقرب. فهذا دليل على خطورة البدع. وأول بوابة الخوارج، انتبهوا لهذا الأمر، أول بوابة الخوارج الطعن في ولاة الأمور، فإذا رأيت الشاب أول ما ينشأ يطعن في ولاة الأمور، يطعن في العلماء، ويرى أنهم قد قصروا، فاعلم أنه على عتبة من عتبات الخوارج. لا تتعجب بعد ذلك أن تسمع أن هذا الابن قد خرج وفجر وقتل المسلمين في بلد من بلاد المسلمين. أذكر جملة من سيرة علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه عرف بالفضل وله مناقب كثيرة، أخرج جمع من المحدثين فضائله رضي الله عنه، وذكروا من فضائله أنه أحد من جمع القرآن وعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول خليفة من بني هاشم، وأبو الصديق الحسن والحسين رضي الله عنهما. أسلم قديما، بل قال ابن عباس وأنا سجيد بن مرة وسلمان الفارسي وجماعة إنه أول من أسلم، ونقل بعضهم الإجماع عليه. وأخرج أبو يعلى عن علي رضي الله عنه قال بعث الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وأسلمت يوم الثلاثاء، يعني في اليوم الثاني من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره حين أسلم 10 سنين، وقيل 9 وقيل 8 وقيل دون ذلك. وقال الحسن بن زيد بن الحسن لم يعبد الأصنام يوما، بخلاف من كان كبيرا من الصحابة رضي الله عنه، فهو لم يعبد الأصنام لأنه نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وهو صبي. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمره أن يبقى بعده في مكة يعيد الأمانات إلى أهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معروف عند قريش بالأمين. فلما بعثه الله وأراد أن يهاجر لم يقابل غدر قريش وما أراد من قتله بأخذ أموالهم، وإنما خلف عليا وأمره بأن يعيد الأمانات إلى أهلها عليه الصلاة والسلام. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد، وأبلى بلاء حسنا، وكثيرا ما يبدأ القتال مع الكفار بالمبارزة، ويكون علي رضي الله عنه هو أحد المبارزين كما في بدر وأحد وكثير من المواقع، وقد قتل الصناديد من الكفار. يقال أنه ما قتل أحد من الصناديد ما قتل علي رضي الله عنه، وكان معروفا بقوة البدن وقوة العزيمة والشجاعة رضي الله عنه. شهد المشاهد كلها إلا تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تخلفني مع النساء والصبيان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. كان علي رضي الله عنه شيخا قويا، أصلع كثير الشعر، ربعة بين الرجال، عظيم البطن، عظيم اللحية. قال المترجمون قد ملأت لحيته ما بين منكبيه، كانت لحيته بيضاء كأنها فضل، وهو شديد العظمة قوي البدن. وقد روي في قوته وفي شجاعته الشيء الكثير، وإن كان في بعضها من المبالغات ما هو معروف. جاء في فضله من الأحاديث الكثير، حتى قال الإمام أحمد ما ورد لأحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما ورد لعلي رضي الله عنه، أخرجه الحاكم. أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، قال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان، قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، ومنزلة هارون من موسى أنه الوزير والأمير والخليفة بعد موسى، وكذلك علي، إلا أن هارون نبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي. وفي هذا دفع لشبهة بعض خلق علي الذين يدعون نبوته. أخرج الشيخان من حديث سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا عشية خيبر، لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يحطاه. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهنا قوله كلهم يرجو أن يحطاه هذا دليل على أن كل واحد من الصحابة يعلم أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان كل واحد منهم يرجو أن يعطى هذه الراية لأنه يعلم أن هذا الوصف متحقق فيه. فسأل عن علي رضي الله عنه فقيل أنه يشتكي عينيه كان به رمل، فأرسلوا إليه وجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم يقال لا يرى طريقه. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه فبرئ من سعته. يقول علي رضي الله عنه فما أصابه الرمل إلى أن لقي الله، بعد أن بصق النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. فمن المواقف العظيمة التي تدل على حق علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الراية قال انفذ على رسلك ولا ترتفت، فسار قليلا ورفع صوته وقال يا رسول الله ولم يرتفت على ماذا أقاتله حتى يكونوا مثلنا. فهذا فيه من فقه علي أنه لم يلتفت. معلوم أن الالتفات لو كان هنا لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن هذا فيه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فتح الله عليه خيبر، وكان فتح خيبر من الفتوح العظيمة التي فضى الله فيها على آخر دابر اليهود في هذه الجزيرة. وكان هذا الفتح على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. موقف آخر لعلي رضي الله عنه، والله كلما تذكرت هذا الموقف تذكرت أن هؤلاء الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لديهم من المراقبة الشيء العظيم. قاتل علي رضي الله عنه رجلا فصرعه وألقاه على الأرض، فرفع سيفه عليه ليجتز رأسه. فلما ألقي في الأرض بصق في وجه علي رضي الله عنه فخفض السيف وتركه. فسئل عن هذا الأمر قال رفعت سيفي عليه أبصره بالله، فبصق في وجهي فأغضبني فخشيت أن أقتله حميا. سبحان الله، كم بين رفع السيف وخفضه، ومن الذي يراقب الله في هذا الموقف؟ يعني أقل من ثواني، والواحد منا اليوم يبقى الدهر وهو يصر على الباطل ويقول والله ما أردت بهذا إلا وجه الله. مراقبة عظيمة، يسرع الرجل ليقتله في الله فيبصق بوجهه فيتركه فيقول خشيت ان اقتله حميا. هؤلاء ما بلغوا هذه المنازل وما وفقهم الله الى ما وفقهم اليه الا بمراقبه عظيمه، كما قال ابن عياش قال ما سبقهم ابو بكر بكثره صلاه ولا صوم ولكن بشيء وقع في القلب. وقال ابن رجب كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في أسواقهم وفي مزارعهم وقلوبهم معلقة بالعرش، ونحن اليوم كثير منا في المساجد وقلوبنا معلقة بالأسواق. الفرق ما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما بين حال الناس. أخرج مسلم من مناقب علي رضي الله عنه عن سعد بن أبي وقاص أنه لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسن وحسينا وقال اللهم هؤلاء على. وجاء عن أحمد بن قبيل أن علي جمع عليه الناس سنة 35 في الرحبة ثم قال لهم انشدكم الله أو انشد كل امرئ مسلم أن يقول ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يوم غديركم، فقام إليه 30 من الناس وشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى. هذا يحتج به باب هذا البدع على استخلاف علي ولا حجة فيه على ذلك، ولكن فيه أن موالاة علي رضي الله عنه من الدين، وأن من والى علي رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بأن يوالي الله، وأهل السنة يحبون عليا. المحبة التي أنزله الله إياها من الفضل لا يغلون فيه غلو الغلام ولا يجبون في حقه كما جفى الخوارج الذين يكفرونه والنواصب الذين يفسقونه. وأخرج الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي المضي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعرف المنافقين ببغض علي رضي الله عنه. رأيت الرجل يبغض عليا فاعلم أنه على شعبة من شعب النفاق. وإذا رأيت الرجل يطلب علي ويقول أنه نبي أو أنه خير الصحابة فاعلم أنه على شعبة من شعب البدع والغلو. وأخرج الترمذي عن سعيد بن المسيب قال كان عمر بن الخطاب يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن. وأخرج عنه أنه لم يكن أحد من الصحابة يقول سلوني إلا علي. وأخرج معسافر عن ابن مسعود قال أفرض أهل المدينة وأفراه علي بن أبي طالب. وأخرج عن عائشة رضي الله عنها أن عليا ذكر عندها أي عند عائشة قالت أما إنه أعلم من بقي بالسنة. ولما قتل علي بكاه معاوية وقالت له زوجته تبكيه اليوم وكنت تقاتله بالأمس، قال ويحك لو عرفت ما فقد الناس من العلم. وقال مسروق انتهى علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله يقصد ابن عباس. هذه نماذج من سيرة علي رضي الله عنه ومن مناقبه وهو الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه. ولهذا أجمع أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية على أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. نسأل الله التوفيق الجميع. وأذكر بأن درسنا سيتوقف لوجود برنامج متعلق بتوعية الحجاج ونستأنف درسنا إن شاء الله بعد الحج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.